بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم بطى بصره رانا. قال اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في قصة الهجرة, هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أقلبت الأوضاع رأسا على عقب. وإن كان جميع كثير من الشرائع نزلت قبل الهجرة, كثير من الشرائع نزلت عليه عليه الصلاة والسلام وهو بمكة, وبعضها نزل مثل الصوم ومثل الحج نزل بالمدينة, لكن غالب الشرائع كلها وتزيدها نزلت قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى قال حدثنا حمام حمام قال ايوه عن ثابت البناني عن ثابت البناني قال عن انس بن مالك عن انس رضي الله تعالى عنه عن ابي بكر عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال كنا في الغار يعني غار ثور هذا اللي على طريق كده على طريق كده وانت جاي الانسان من ذبيحه بعرفات تمر عليه عن يسير عن يمينه لو رحت مستشفى النور هو قدامك تمر عليه الانسان على يسارك. الشاهد انه غار كبير جعل الناس لدرجه الحين يطلعون الى الغار يتفرجون على الغار مع انه ما له قيمه تفرج الغار والطلوع الى الغار ما له قيمه من ناحيه الشرع. يقول البخاري انه كنا في الغار يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه كنا في الغار انا والنبي عليه الصلاه والسلام فيقول فنظرت فوق فوق راسي فوالله لو نظر فرايت اقدام الكفار اقدام المشركين والله لو نظر احدهم الى قدميه لرانا. فقلت يا رسول الله والله لو احدهم نظر الى قدميه لرانا. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما حفظنا ربنا منه ربنا اللي حفظ بهم سبع سماواتنا. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي وقال محمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي قال حدثني ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الهجره فقال ويحك ان الهجره شانها شديد فهل لك من ابل؟ قال نعم. قال فتؤتي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم ورودها؟ قال نعم. قال فاعمل بوراء البحار فان الله لن يترك من عملك شيئا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا الوليد الوليد قال قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الاوزاعي ثم حول قال حدثنا محمد بن يوسف قال قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الاوزاعي قال عن الزهري عن الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام جاءه أعرابي فقال يا رسول الله إنه إني أريد الهجرة. قال ويحك الهجرة أمرها شديد يعني مضى الهجرة قال انتهت لكن أمرها شديد حتى لو هي باقي الهجرة ويحك أمر الهجرة. فقال لك من إبل؟ قال نعم. قال تحلبها؟ قال نعم. ومن مرودها وتسقي الناس؟ قال نعم. تمنح منها؟ قال نعم. تركب ظهرها؟ نعم. تعطي زكاتها؟ نعم. قال اعمل وراء البحار فإن الله لا يترك عملك ما يترك من عملك شيء. ربك تعالى وتقدس من إذا عملت أعمالا صالحة لا يترك من عملك شيء. اعمل من وراء البحار ما يحتاج أنك تهاجر ولا هجرة ولا شيء. اعمل من وراء البحار وربك لا يترك لأن لا يترك من عملك الصالح شيء. كله يكتب لك الإنسان. نعم. باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب المدينة. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه قال ولمن قدم علينا موسى بن عمير وابن أبي مكتوم ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم. يقول البخاري رحمه الله: باب مقدم أصحاب النبي إلى المدينة المهاجرين. حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا أبو إسحاق، أبو إسحاق قال عن البراء، عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير رضي الله عنه، هو الذي اهتدى الناس على يديه بإذن الله. مصعب بن عمير هو الذي اهتدى الناس على يديه، وبالأم مكتوم، وكان يقرئان الناس ويعلمان الناس العلم. ثم قدم عمار، ثم قدم بلاد، ثم تتابع الناس. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان بن إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أول من قدم علينا موسى بن عمير وابن مكتوم، وكان يقرئان الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل لما يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد، محمد قال حدثنا غندر، غندر قال قال حدثنا شعبة، حدثنا شعبة عن أبي، عن أبي ابن أبي إسحاق عن البراء، عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب. يقول البراء: إن أول من قدم علينا عمار بن مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، كان يقرئان الناس. مصعب هو اللي اهتدى الناس على يديه بإذن الله، لأن أسلوبه جميل جدا. جاء سعد بن معاذ وهو ما عند سعد بن زرارة، فقال: لماذا تؤذينا؟ قال: تعال اسمع ما نقول، إن رضيت فذاك، وإلا منعنا عنك ما تكره. قال: أنصفت. فجلس حتى قرأ على القرآن وأسلم. وكذلك سيد بن صبيح، وكذلك غيره من الصحابة من الأنصار، يأتي بأسلوب لين جميل حتى يحتدي ويسلم. فأسلم غالب الناس. لما أسلم سعد وأسلم أسيد بن صبير، أسلمت الأنصار غالبها، وأسلم المدينة غالبها إلى آخره. الشاهد أن أول من قدم عليهم مصعب، أتى به سعد بن زرارة، وجمعوا جمعة. أول جمعة جمعت في مسجد أسعد بن زرارة، صلى بهم المصعب بن عمير رضي الله عنه، وابن أم مكتوم، وكان يقرئون القرآن. ثم قدم بلال، ثم عمار بن ياسر، ثم عمر بن الخطاب، معه 20 من المهاجرين. أما الرسول عليه الصلاة والسلام هو ما هاجر إلا في ربيع الأول. اللي يقول الناس إنه في محرم وحمل، هذا غلط. إنما هاجر في ربيع الأول. النبي عليه الصلاة والسلام ما هاجر مكة إلى المدينة إلا في ربيع الأول. في ربيع الأول هاجر عليه الصلاة والسلام، وأول الهجرة من ربيع الأول. لكن الناس ارتأوا أن نجعلها من أول السنة، لا بأس بها، يعني ما هو مشكلة. وأن نجعلها من محرم أول السنة أو نجعله من ربيع، لكن الهجرة نحقق أنه هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول ليس في محرم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر، ولما قدم يقول: ما بقي ولا بيت إلا كانوا فرحين يغنون بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا ثنية الوداع، هذا كان في تبوك، مقدمه من تبوك، ليس من مقدمه من الهجرة. الهجرة نزل على عمرو بن عوف، عمرو بن كلثوم، او عمرو بن عمرو بن كذا من في قبة، نزل عليه الناس ما دريوا، وبعد ذلك علم الناس في قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة. اما الغنى والثنيات الوداع والجواري قدم البدر علينا من ثنيات الوداع، هذا من تبوك، لما رجع من تبوك اخذ حول شهرين عليه الصلاة قائد عن المدينة، فتلقاه العالم كله، جميع من بالمدينة من أطفال ونساء ورجال تلقوه عند ثنيات الوداع والجوار يضربنا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخره. وأما بالهجرة هو في ربيع الأول، وعمر بن كلثوم، عمر بن عوض، وعمر بن كلثوم اسمه صاحب قبا في قبا، كلثوم من الهدم، كلثوم بالهدم، ولم يبنى المسجد اليوم. القبة ما بني، ما بني بعد ذلك، لما كان الرسول يزوره بني المسجد، وأثنى الله على أهله كما سمعتم. نعم. قال: فما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرأت صدره. قل أنس: ما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام، البراء بن عازم، يقول: ما قدم الرسول لقرأت السبح وكثير من المفصل، يعني حفظت على صدري. أصله ما يقرؤون إلا على صدر، ما في مصاحف ذلك اليوم، ما يقرؤون القرآن إلا حفظا على صدورهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت فكان أبو بكر إذا أخذت مما يقول كل امرئ مصبع في أهله والموت أدنى من شراك نعلي، وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيلته ويقول ألا ليت شعري لأبيتن ليلة بواد وهول يذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، فصحيها وبارك لنا في صاعها ومدها وظلهم ماها فجعلها بالجحفة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله عبد الله قال حدثنا مالك مالك قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن أبي بكر وبلال والصحابة لما هاجروا إلى المدينة أصابتهم حمى المدينة، المدينة كان فيها حمى ولا نقلت إلا بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، دعا أن تنقل من المدينة إلى الجحفة، دعا الرسول عليه الصلاة والسلام أن تنقل الحمى اللي بالمدينة إلى الجحفة، الجحفة الحين صارت حتى الحمى فيها حمى، عمرتها الدولة وصاروا لها طريقين إذا خرجت من المدينة تبي مكة طريقين، طريق رايح وطريق جاي، وإذا أردت أن تحرم منها هي أبعد من مكة قليلا، أبعد من رابغ، إن شئت من رابغ وإن شئت من الجحفة متوازين، هذه الجحفة وهذا رابغ، أيهما تريد؟ هذا اللي يجي على الساحل يحرم من رابغ، واللي يجي على وادي الصفر الصفرة وعلى الفرع يحرم من الجحفة. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما حدثت عائشة قال اللهم حبب إلينا المدينة وحبنا مكة وأشد، وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها إلى الجحفة، وانقل حما هذه إلى الجحفة. الشاهد أنها صارت المدينة حبيبة لهم، عندهم أحد من مكة أو مثل مكة عند الصحابة بعد ذلك صار حبيب. تقول عائشة أنها تدخل على أبي بكر وهو إذا خيف الحمى قال كل امرئ مصبح في أهله والمرء والموت أدنى من اشتراك عليه، يعني يهدي في الحمى. وبلال يقول نعم على ليت شعري على هل أليت شعري هل عقيرته، يعني يقع رجله يقول الله على ليت شعري هل أبيتنا ليلة بواد، يعني واد إبراهيم هذا بواد وحولي ادخر الانصر، تعرفون الحشيش هذا طيب الرائحة، والجليل كذلك حشيش على أخضر له ساك، الجليل له ساك والانصر لا حشيش أو ماي، وهل يبدون شامة وطفيل، شامة وطفيل جبال المجابل من الخندمة وجبل مقابل من بلال، أثنين جاء من جبال من جبال مكة، قال يبدون شامة وطفيل، قال ألذن يوما مياه مجنة، مجنة عن عرفات 12 يوم 12 كيلو، مجنة عن عرفات 12 كيلو من جهة الشمال مجمع للعرب، بعد ما يعجون يروحون يبيعون يشترون ويسجدون فيها الأمم بيع وشراء وكلام، المهم سوق كامل يسمى مجنة، هذا عن عرفات 12 كيلو إلى شمال جهة الطائف، فأن تجد الماء هذا يجتمع عليها العرب كاملة، وكان قش يخطب بهم في ذلك المكان في مجنة، يخطب الناس ليجتمع أهل السوق ليل داج والسماء ذات أبراج رب الرجال إلى آخره، كان يخطب قش بالعرب في ذلك المكان مجنة 30 كيلو تقريبا أو 12 كيلو عن عرفات. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عروه ان عبيد الله بن عدي اخبره قال دخلت على عثمان وقال بشر بن شعيب حدثني ابي عن الزهري قال حدثني عروه بن الزبير ان عبيد الله بن عدي بن خيار اخبره قال دخلت على عثمان فتشهد ثم قال اما بعد ان الله معز محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، وكنتم من استجاب لله ولرسوله وآمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هاجرت هجرتين ونلت صير رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. فابو اسحاق الكلبي قال حدثني الزهري مثله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله عبد الله قال حدثنا هشام هشام قال حدثنا معمر معمر عن الزهري عن الزهري قال عن عروه عن عبيد الله عن عبيد الله ثم حول ابن السيار ثم حول السند. نعم قال حدثنا بشر بن شعيب حدثنا بشر عن شعيب بن شعيب قال حدثنا عن شعيب عن شعيب قال عن الزهري عن عروه عن عبيد الله عن عروه عن عبيد الله بن عدي بن السيار يقول عبد الله بن عدي بن سيرة انه دخل على عثمان رضي الله عنه وهو خليفه ذلك اليوم عثمان خليفه فدخل عليه هذا ابن سيار وتشهد ولما تكلم نصحه قال النصيحه لك يا عثمان انصحك قال اعوذ بالله من تخرج فخرج وطرده بعدما وصل الى الجماعه اللي ارسلوه ارسل له قال تعال لما جاء قال هات نصيحتك فحمد الله وأثنى عليه ثم تكلم في شأن الوليد بعد ما سكت قال هل أنت رأيت الرسول قال لا قال لكنه وصل إلينا لما يصل إلى المرأة في خدرها وصلت إلينا حديثه وواكب عمله كما يصل إلى المرأة في خدرها فتشهد عثمان رضي الله عنه وقال الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبي محمد أما بعد فإن الرسول عليه الصلاة بعث وصدقته وسيد وعملت معه حتى توفاه الله ثم مع أبي بكر ثم مع عمر كلهم أطيعهم فيه وهاجرت الهجرتين وتزوج ابنتي الرسول الأسفل عثمان فما الذي تنقمون مني يا جماعة؟ يقول لها أبي بن سيار ما الذي تنقمون؟ أليس لي من الحق أن أكون مثل أبي بكر وعمر من الخلافة مثل هذا وأن تطيعون كما تطيعون؟ قالوا بلى ولكن الوليد أخرب قرب جلدتك. فبعد ذلك جلد الوليد شرب الخمر وهو يصلي بالناس جلده عثمان خلاص وانتهى الكلام. لكن هل سلم عثمان من الناس؟ ما سلم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك قال اخبرني يونس بن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس اخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رجع إلى أهله وهو بمنى في آخر حجة حجة عمر رضي الله عنه وجدني فقال عبد الرحمن قلت يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رواء الناس وغوغاهم وإني أرى أنتم إلى أن تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم. قال عمر لأقومن في أول مقام أقوم بالمدينة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك حدثنا مالك قال أخبرني يونس قال عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر أراد أن يخطب الناس في الحج في آخر حجة الحجة اللي بعدها طعن ومات أراد أن يخطب الناس ويوصيهم بذي. فقال له بعض العلماء اللي معه يا أمير المؤمنين ما تستطيع تخلص للناس، الناس فيهم رعاع وفيهم عوام وفيهم كذا وفيهم كذا في منى، اترك الكلمة إذا أتيت المدينة دار الهجرة وفيها أشراف الناس وفقهاء العلماء وأكابر الناس حينئذ تلقي كلمتك على هؤلاء الذين يتلقون كلامك كأنه لؤلؤ وكأنه مرجان. أما هنا رعاع ما أدري وش تقول. فقال لأقومن إن شاء الله لما أقدم المدينة لأقومن المقام هذا. خطب الناس حينما قدم رضي الله عنه خطب الناس وتكلم بما أراد أن يتكلم من النصيحة للناس والفقهاء والعلماء والمهاجرين والأنصار وبعدها طعن. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب خارجة بن زيد بن ثابت ان ام العلاء امراة من نساء بايعت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان عثمان بن مدعون رضي الله عنه طار لهم بالسغنى حين افترعت الانصار على سغنى المهاجرين. قالت ام العلاء فاشتكى عثمان عندنا فمرته حتى توفي وجعلناه في اثوابه. فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدريك أن الله أكرمه؟ قالت قلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فمن قال أما هو فقد جاءه والله اليقين. والله إني لأرجو له الخير وما أدري والله وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به. قالت والله لا أزكي أحدا بعده. قالت فأحزنني ذلك فنمت فرأيت العثمان بن مدعون عينا تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب قال عن خارجة بن زيد بن ثابت قال عن أم العلا تقول إن المهاجرين لما أتوا صار من حظنا عثمان بن مضعون. تقول وصار يمشي ساكن عندنا. يقول لكنه مرض بعد ذلك. بعد مدة مرض ومررته حتى مات. يقول لما مات لفتناه بأثياب بأكفانه فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم وجلس. فقلت شهادتي عليك يا أبا السائب أن الله أكرمك. فغضب عليه الصلاة والسلام. قالوا ما يدريك أن الله أكرمك؟ أنت تعلمين الغيب؟ تدريك أن الله أكرمه؟ من يدري؟ ما حد يدري. أبي أنت وأمي ما أدري. أقول أنا بل والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل به. انظر يعني الإنسان ما يزكي نفسه ولا يزكي غيره. لا تزكي نفسك الإنسان ولا تزكي غيرك. يقول هذا أكرمه الله هذا إن شاء الله يصير في الجنة هذا كذا. أنا نرجو لكن الشهادة له والتزكية للإنسان ما يمكن لأن الغيب بيد الله تعالى وتقدس. ما تدري أكرمه ولا عذب أم أتدري يعني كيف بيد الله تعالى وتقدس. قال والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولكن الرجل جاءه الحق جاءه اليقين وإن شاء الله نرجو له الخير. تقول إنها رأت رؤيا بعد ذلك فأنها العين تجري لعثمان بن مضعون فقصتها على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ذلك عمل. هذا الذي يجري عمله الصالح إن شاء الله يعني عمله يجري له إن شاء الله. له أعمال تبقى الإنسان أحيانا يكون له أعمال صالحة تبقى بعد ذلك منها العيون اللي تجري ومنها الأولاد اللي يدعونه ومنها الصدقات اللي تجري بعد موته وكذلك. المهم من العمل وهذه العين عمل فوقنا. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو بكر هشام أن نبينا عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم وعاش يوما قدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملهم وقتل سراوتهم في دخولهم بالإسلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها تقول إن يوم بعاث هذا كان حرب بين الأوس والخزرج وقتل من قتل وبقي من بقي. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن الله جعل هذا اليوم توطئة لمجيء الرسول إلى المدينة لأنه قتل من سرات ما قتل سعد بن معاذ موجود وسيد بن حذيفة موجود سعد بن عبادة موجود سرات موجودين قتله موجود قتل من قتل وبقي من بقي لكن السرات والكبار أكثر منه كثير. الشاهد أن الرسول أتى بعد هذه الوقعة التي هي بين الأوس والخزرج فجعل الله تعالى تقدس هذه الوقعة توطئة من فراش للرسول عليه الصلاة والسلام ليستقبل الناس الإسلام بهدوء وفرح وطمأنينة وتسابق على الإسلام. وهكذا كان تعالى الله تقدس هكذا كان دخلوا الإسلام وتسابقون مسابقة دخلوا الإسلام وبايع الرسول وكان اليوم الذي دخله الرسول المدينة كان نور نور نور حتى إن الأطفال والنساء والرجال وغيرهم صاروا يتغنون في بيوتهم جاء النبي جاء محمد إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا قلنا قال حدثنا شعبة عن هشام بن أبي عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطرنا وأضحى وعندها قينتان تغنيان بما تقادمت الأنصار يوم بعاث. وقال أبو بكر مزمار الشيطان مرتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. الكوني البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت يوم عيد فطر أو يوم عيد أضحى وعندها قونتان تضربان بالدب وتغنيان فيما حضر من الشعر من الشعر يوم بعاد تغنيان به والرسول نائم عليه الصلاة والسلام ومتف بشرشف معهم. دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فنهر عائشة قال أيام مزمار الشيطان في بيت الرسول وعند سماع الرسول مزمار الشيطان غضب فنهض رأسه الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعهما يا أبو بكر فإن اليوم عيد ولكل قوم عيد وهذا عيدنا دعهم يغنون ويفرحون لأ اليوم عيد فالعائشة تفرح معهم يرقصن ويرقصن بالدب ويقول يتكلمن بالشعر الذي قيل في يوم الدعاء إلى آخره. الشاهد أن يوم العيد ما تمنع الناس أن يفرحوا ويلعبوا ويرقصوا لا تمنعهم بالشيء المباح الشيء المنكر لا لكن الشيء المباح والدف المباح والأشياء التي لا تخالف الشريعة لهم يفرحون ويلعبون الأطفال والنساء ومن أراد ذلك لكن لا يتعرضون الشريعة لا يصير منكر إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف قال فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى ملئ بني النجار قال فجاءوا مقلدين سيوفهم فقال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضوه وملئ من النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب قال فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابط الغنم قال ثم إنه أمر بناء المسجد فأرسل إلى ملئ من النجار فجاءوا فقال يا بني النجار تأمنوني حائطكم هذا فقالوا لا والله لا نطرق ثمنه إلا إلى الله قال فكان فيه ما أقول لكم كانت فيه قبور المشركين وكان فيه خرب وكان فيه نخل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبور المشركين فنبشت وبالخريب سويت وبالنخل فقطع قال فصفوا النخل قبلة المسجد قال وجعلوا ذات حجارة قال وجعلوا ينقلون ذاك الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معهم ومعهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة وانصر الأنصار والمهاجرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث ثم حول قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد عن أبيه ابن عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم في قبة على عمرو بن كلثوم بالهدم وثم قدم عليه فجلس عنده قريبة أسبوعين عليه الصلاة والسلام ثم صار يكثر الصلاة ويصلي في أي مكان صلى فيه ثم مشى استلحق ابن النجار أقواله أقول أن عبد المطلب ولد في المدينة وارضعوه ابن النجار فصاروا أقواله لأنه أقوال أمه فالشاهد أنه استلحق ابن النجار من الأنصار هم من الخزرج فجاءوا بمتلبسين سيوفهم فمشى عليه الصلاة والسلام على الناقة وهم يمشون قدامه ووراءه بإبواره وكانت الناقة تمشي وهم يمشون فإذا وصل حتى وصل إلى مربد من يتامى وإلى مكان في قبور وفي نخل وفي كذا وكذا وفي خرب يعني بيوت خربانة بيوت صغيرة خربانة متعدمة فلما بركت الناقة طلب من الجماعة أن يشتري منهم فقالوا لله فرفض إلا أن يشتريه فهدم البيوت التي القريبة هدمها كلها ونبش القبور وبعدها وقطع النخل وجعله قدام المصلين جعله في المسجد قدام المصلين النخل مده مدا يصير حاجز للي يصلون ثم جعل أخذ أبو أيوب رضي الله عنه أخذ أثاثه وأدخله بيته فقال اجعلنا في التحت وأنت فوق لأن لا يحتاج، لأن أصحابي يأتونني فلا ود أنهم يتعدون أهلك. فالشاهد هذا اللي حصل في هجرة الرسول وسكناه عليه الصلاة والسلام. قال وهم يستجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون، ثم أخذوا يبنون المسجد ينقلون له التجارة من بعيد ويرتجدون الأنصار والمهاجرين والرسول عليه الصلاة والسلام معهم ويقولون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة أو أكرم الأنصار والمهاجرة إلى آخره. كانوا يبنون المسجد، وهذا الشعر قالوه أيضا في الخندق لما كان يحفرون الخندق تمثلوا به أيضا مرات عديدة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتركهم يشجعون أنفسهم بالأشعار التي يريدونها وهي مباحة حتى بنى المسجد وقام المسجد معه. حجارة من الطوب، ليس هناك حجارة من جبل يجيبونه، يعني حجارة من الجبال لا، إنما يجيبون حجارة من الطوب ويبنون المسجد معه. باب إقامة المهاجر مكة بعد قضاء النسك. قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن حمزة قال دثنا خادم عن عبد الرحمن بن حميد الزوري قال تجد ثلاثة أيام في مستشفى، لو اعتمرت تجد ثلاثة أيام في مستشفى. مهاجري يجلس في مكة ما يمكنه. السؤال هنا عبد الله بن عمر وكثير من الصحابة جلسوا في مكة، تقول خارج مكة ابن عمر وغيره خارج مكة ما يسمى بمكة، خارج مكة خارج الأميال، واللي خارج الأميال ما يسمى بمكة. ابن عمر عند الشهداء والشهداء خارج الأميال، هناك دفن عبد الله بن عمر خارج الأميال، هناك سكن هناك ببيوت وتوفي هناك، لكنه ليس بمكة لأنه كان خارج الأميال ليس بمكة. ولكن المهاجري يمكن يبقى بمكة من ثلاثة أيام إلى حج أو اعتمر ثلاثة أيام ويخرج لأنها تنتقل هجرته إلى آخر هنا. قال حدثنا إبراهيم، يقول البخاري حدثنا إبراهيم قال حدثنا حاتم قال حدثنا عبد الرحمن قال عن عمر بن عبد العزيز قال يسأل السائب بن أخت النمر قال ما سمعت في سكن مكة فقال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام سمعت العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الشر. يقولنا العلاء بن الحضرمي يقولنا سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث إذا حج المهاجر ثلاث له ثلاثة أيام يمشي أو اعتمر ثلاثة أيام ويمشي لا يمكن أن يجلس في مكة لأنها تنقطع هجرته. باب التاريخ من أين أرخ التاريخ. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن مسلمة قال دثنا عبد العزيز نبي عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. يقول البخاري رحمه الله باب التاريخ الهجرة، يعني متى بدأت الهجرة، الهجرة متى بدأت والسنة والعدد السنة متى. والسبب في هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة أتاه صك مكتوب، صك مكتوب أرخ في صفر ما ولا يدرون بأي سنة، أرخ في صفر وبس متى ما يدرون بأي سنة. فقال لماذا نترك الناس هم كذا، لازم من هجرة من شيء يرجعون إليه، فجعل الهجرة. قال اتفق الصحابة على أن تجعل الهجرة هي الذي يؤرخ فيها، الهجرة هي أشهر شيء وأعرف شيء يكون هي الهجرة. والهجرة بربيع الأول لا بمحرم، لكن الناس تغلبوا على محرم وقالوا محرم الهجرة بربيع الأول هجرة الرسول. يقول البخاري حدثنا قال في آخر السنة سالم بن سعد ما عدوا مما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا بوفاته ما عدوا إلا بمقدمه. يقول ما عدوا بوفاته ولا بمقدمه، ما عدوا ولا بوفاته ولا بمولده، عدوا بمقدمه المدينة لأنه أشهر شيء أن قدومه المدينة عليه الصلاة والسلام، وهجرته فراره من الكفار من مكة إلى المدينة هي أشهر شيء. والناس الآن يهرخون بمحرم لا بأس ما في مشكلة، ولكن هو ما هاجر بمحرم بربيع الأول، ما هاجر باتفاق إلا بربيع الأول. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا زيد بن زريع قال دثنا معمر الزوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأول تابعه عبد الرزاق بن معمر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزوري قال عروة عن عائشة عن عائشة قالت عائشة نعم فرض الصلاة ركعتين فرض الرسول الصلاة ركعتين من السماء ركعتين ثم زيدت الحضر في الحضر وجعلت في السفر هي ركعتين. من أين هذا الكلام؟ من عائشة. هل نفت إلا الرسول ما رفعت باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنزل لأصحابي هجرتهم ومرسل يأتي لمن مات في مكة. قال رحمه الله دزنا يحيى بن غزعة قال دزنا إبراهيم بن الزوري عم عامر بن سعد بن مالك نبي قال دعان النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشبيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال أفتصدق بشتري؟ قال الثلث يا سعد والثلث كثير إنك أنتظر ذريتك أغنياء خير لهم من أنتظر معالة يتكفمون الناس. قال أحمد بن يونس أن إبراهيم أنتظرك ذريتك ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرك الله حتى لما تجعله في بمراتك. قلت يا رسول الله يخلف بعد أصحابي؟ قال إنك أن تخلف فتعمل عملا تبتغي بها وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويمر بك آخرون. اللهم أمد لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أقامهم. ولكن البعض سعد بن قولا يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بمكة. فقال أحمد بن يونس وموسى عن إبراهيم انتظرك ورثتك. يقول البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمد لأصحابي باب قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أمد لأصحابي هجرتهم. يقول حدثنا يحيى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا الزهري قال عن عامر بن سعد بن عبادة بن أبي وقاص عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص أنه مرض في حجة مرض بمكة وكان مهاجرا رضي الله عنه وأرضاه فزاره الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا هو وجع شديد الوجع فقال يا رسول الله إني كما ترى من المرض وليس بعدي إلا بنت واحدة فأنا ذو مال كثير أموالي قال اتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال بالنص؟ قال لا. قال بالثلث ولعلك انتذر ورثت أغنية خير من انتذرهم عالة يتكفه الناس. يعني الإنسان لا يخلي أولاده بعده يتكفه الناس. مالك اللي أعطاك الله إياه تتركه لأولادك الإنسان ما عليه أخذ الثلث منه وتصدق بالثلث على الفقراء والمساكين والباقي لأولادك الثلثين اجعله لأولادك يغتنون به عن شحدة الناس لأنك إذا تركتهم بلا مال رايح يشحدون الناس يجون الأباب يا ربي أعطني فلان وانت أعطني أو يتسلفون أو يسرقون فاترك أولادك إنك انتذر ورثت أغنية خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس عالة فقراء يتكففون الناس أعطني فلان الشاهد قال يا رسول الله قال خلف بعد أموت هنا أو شيء من هذا قال الناس إنك لن تخلف حتى ينفع بك ناس ويضر بك آخرون فحصل هذا عافاه الله تعالى وتقدس وهو يبدأ 11 ولد لي أول ما عنده إلا بنت يبقى رزقه الله 11 ولد منهم عامر هل يتكلم معنا وضر الله به ناس ونفع به آخرين في فتحات العراق كان هو القائد العام في فتحات العراق والفرس رضي الله عنه وأرضاه نفع الله بأناس وأسلموا ودخلوا الإسلام وبنى المدينتين البصرة والكوفة بأمر عمر ونفع الله به أمم دخلوا الإسلام وضر الله به آخرين بحيث قتلوا وهجموا أو شردوا من بلادهم إلى آخره. ولست بنافق النفقة أن تبتغي وجه الله إلا أجرك ولست بنافق النفقة أن تبتغي بها وجه الله إلا أجرك الله عليها صغيرة أو كبيرة. باب كيف أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. قال عبد الرحمن بن عوف أخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدم إلى المدينة. وقال أبو جهيب أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن حميد أن أنس رضي الله عنه قال لما قدم عبد الرحمن بن عوف أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فأرد عليه أن يناصفه أهله وماله. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق فربيع شيئا من نقد وسمن. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام عليه وضر من صبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الرحمن؟ قال يا رسول الله تزويت امرأة من الأنصار. قال فما سقت فيها؟ قال وزن نواه من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم وله بشاه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم، باب كيف آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار لما قدم الرسول المدينة وكثر المهاجرين في المدينة. يقول آخى الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، بين سلمان الفارسي وأبا الدرداء، وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. آخى بينهما، قام سعد وقال لعبد الرحمن بن عوف أنت ترى والناس يرون أني أغنى الناس في المدينة، فأنا أعطيك أحد زوجتي وتنازل وأعطيك أحد حدائقي. قال بارك الله لك في مالك وزو أهلك، دلوني على السوق. فدلوه على سوق بني قينقاع اللي هو بيع وشراء، فكسب باع وشرى وكسب إقط وسمن، ثم رجع وباع وشرى ثم حصل مال، ثم تزوج بعدما حصل المال وحدث من الأنصار. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه بقع من الزعفران ومن الورق الأحمر، وضر يعني بقع على ثوبه من الزعفران ومن الزعفران ومن غيره من الطيب. ما هذا يا ابن عوف؟ أو قال ما هن يا ابن عوف؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال ما أصدقتها؟ قال نواة من شهد، كبرى نواة من ذهب، أو قال كبرى نواة من الذهب. قال أولم ولو بشات، يعني إن الوليمة أكبر من شات، لكن أولم ولو بشات ما يقال افتح له شات، وإلا لو معناها للتحقيق، أولم ولو بشات. فجاءهم فالشاهد أن عبد الرحمن بن عوف آخى بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه، وآخى بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي، وآخى بين فلان وفلان إلى آخره. باب قال رحمه الله حدثني حامد بن عمر عن بشر بن المفضل قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأل عن أشياء، فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكل أهل الجنة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه. قال قال أخبرني به جبريل آنفا. قال ابن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال فأما أشراط الساعة فنار تحشر من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكل أهل الجنة فزيادتك بذي الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بغض فسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاءت اليهود وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت من أسلم عبد الله بن سلام. قالوا أعاذ الله من ذلك. فأعاد إليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوا. قال هذا كنت أخاف يا رسول الله. يقول البخاري رحمه الله باب إسلام عبد الله بن سلام رضي الله تعالى وأرضاه، وهو يهودي من بني قينقاع. يقول حدثنا حامد حامد بن عمر حامد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حميد حميد قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما قدم النبي المدينة أتى عبد الله بن سلام إليه قبل أن يسلم، وقال إني سائلك عن ثلاث فلا تجزع عليها، يعني لا تحبط. قال سل عما بدالك. فقال أسألك عن أول ما يأكل أهل الجنة، إذا دخل أهل الجنة ما أول ما يأكلون ما هو؟ وأسألك عن الولد، أحيانا يكون للمرأة وأحيانا يكون للرجل. وأسألك ما أول أشراط الساعة؟ عن أول أشراط الساعة. قال أخبرني بهن جبريل آنفا، الآن جاني جبريل وأخبرني بهن، يعني قبل ما أعرفهن، لكن الآن أتى جبريل فأخبرني بها. أما أول ما يأكل أهل الجنة هو زيادة كبد الحوت، يعني الحوت الكبيرة هذا اللي في الجنة أول ما يأكل الجنة زيادة الكبد، كل إنسان كل مخلوق له كبد وله زيادة قليلة لحمة صغيرة رقيقة ولذيذة، هل يأكلها أهل الجنة زيادة كبد الحوت. وأما إشراق الساعة نار فنار تحشر الناس من اليمن إلى الشام، من اليمن إلى الشام، وأما من المشرق إلى المغرب، من المشرق إلى المغرب، من الشرق إلى الغرب. وأما الولد وأما الولد فإذا سبق مني المرأة صار الولد شبه لإخواله، وإذا سبق مني الرجل المرأة صار لعمامه، صار شبيها لعمامه، فصير شبيه إذا سبق الماء، الماء إذا سبق سبقت المرأة قبله فهو نزع إلى أخواله، إن سبق الرجل نزع إلى أمامه إلى آخره. قال أشهدك أشهد أنك رسول الله، كذلك اختبره سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، اختبره بهدية ومرتين، أتى بتمر لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وعلم سلمان الفارسي أنه قدم أتى بتمر معه بطبق وقدمه طلاب صدقة، يا السلام عليكم هذه صدقة، فكف الرسول عليه الصلاة والسلام يده وأمر الصحابة أن يأكلوا. هذه واحدة، جاء من غد من الغد وجاء بطبق من تمر وقدمه قال هذه هدية، فأكل الرسول وأكله. هذه ثنتين، بقي الثالثة كيف يشوفها؟ راح يتلمس وراء خاتم النبوة، فعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تلمس خاتم النبوة فنزع رداءه عليه الصلاة والسلام وكب عليه يبكي يبكي يصير تعال تعال ما لك؟ قال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله، أنا كنت كذا وأنا كنت كذا، وبيعت حصل علي البيع مرتين، مرة كل مرة أقع في يد أم يهودي ولا نصراني حتى دلوني على مدينة ذات نخل وأنها مبعث نبي هناك فذهب إليه، فجئت إليك هنا يا رسول الله وتشاهدت هذا الحاج سلمان الفارسي. قال أنت مملوك يا سلمان لكن أعطك نفسك اشتر نفسك، فاشترى نفسه من اليهود اللي يملكه بثلاثين ودية، يعني ثلاثين غريسة، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه وغرس الودية الثلاثين بيده عليه الصلاة والسلام، فما مات منها ولا واحدة، فتحرر سلمان رضي الله تعالى وأرضاه، ولا كان مملوكا ليهودي، فاشترى نفسه بثلاثين ودية، الودية الغريسة الصغيرة، غرسها الرسول بيده ونبتت، وتحرر سلمان رضي الله عنه، صار مولى الإسلام، صار سلمان مولى الإسلام، وفي الخندق قال سلمان منا أهل البيت، هذا أشرف بعد وأعظم، قال منا أهل المهاجرين، وهذا يقول منا الأنصار، قال سلمان منا أهل البيت إن شاء الله. نعم. قال عبد الله يا رسول الله إن اليهود قوم بهتم، قال عبد الله بن سلام يا رسول الله اليهود قوم بهت يبعثوني فأتي بهم فاسألهم قبل أن أخرج عليهم، فأرسل إلى اليهود وحضروا عنده، قال ما تقول عبد الله بن سلام عالمنا وابن عالمنا وشرع سيدنا وابن سيدنا، قال رأيت من أسلم، قال نعيده الله نعيده بالله من أن يسلم، ما رأى ما ترون أسلم ما ترون أسلم، فخرج عليهم عبد الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله إنكم لترون أنه حق وأنه النبي الحق ولكنكم بهت كذبة، قالوا هم شرنا وبي شرنا ما هو عالم إلى آخر، قال هل سمعت يا رسول الله يا أخي؟ قال رحم الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان نعمر سمع بل من آل عبد الرحمن بن المطيم قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيه فقلت سبحان الله اسلو هذا، وقال سبحان الله والله لقد جبتها في السوق فما عابه أحد، فسألت البراء بن عازب رضي الله عنه فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبايع هذا البيع، وقال ما كان يدا بيد فليس بي بأس، وما كان نسيا ولا يصلح، وألقى زيد بن أرقم وفسأله فإنه كان عبا منا تجارة، فسألت زيد بن أرقم فقال مثله، وقال سفيان مرة فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولن نتبايع، وقال نسية إلى الموسم أو الحج. يقول البخاري رحمه الله باب تابع حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال عن ابي المنهال عن ابي المنهال قال قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، يعني باع الدراهم الفضة بدنانير نسيئة، أو درهم بدنانير نسيها يقول فأنكر عليه بعض المجوفان. نعم. فقلت سبحان الله أسلو هذا. فقلت سبحان الله هل يصلح هذا؟ قال كنا نبيعه إنما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام نبيع بالسوق نبيع الدراهم بالدنانير نسيئة. بعد لا قبله قال فقلت سبحانه والله لقد بعتها بسوق فما عابه أحد. والله لقد بعتها بسوق فما عابها أحد. لكن نعم قال فسألت البراء بن عازب فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع. يقول البراء بن عازب قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة ونحن نتبايع هذا البيع يعني فلم ينهنا. الصحيح أنه منهي عنه. فقال ما كان يدا بيد فليس به. قال ما كان يدا بيد فلا بأس به. نعم ما كان يد بيد حتى لو كان ذهب وفضة ما كان يد بيد جائز حتى لو زاد وصار في فضل. لكن نسيئة ما يجوز. بيع دراهم بالدنانير لا يجوز نسيئة. فأخير ما يجوز. لكن يد بيد جائز. قال ولقى زيد بن أرقم فسأله. قال ولقيت زيد بن أرقم هو اللي يبيع يشتري بالأسواق فسألته فأخبرني كما قال البراء. المهم أنه الآن اللي يبيع يشتري بالأسواق الذهب الفضة جائز لكن نسيئة لا. جائز الذهب الفضة تزيد أو تنقص أو تكثر أو تقلل جائز لكن نسيئة لا. لازم يبقي ذهب وفضة ولازم يبقي ولو زاد شيئا. باب اتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة. هادوا صاروا يهودا. وأما قولوا هدنا تبنى هائد تائب. قال رحمه الله تزنى مسلم بن إبراهيم ولا تزنى قرآن محمد النبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن باليهود. يقول البخاري رحمه الله باب اتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم اتيان اليهود النبي عليه الصلاة والسلام ومكالمتهم له لكنهم رفضوا. ليش؟ حسدا لأن كان النبي من العرب ومن يبونه من بني إسرائيل فكفروا به وكذبوه. يقول البخاري حدثنا عادوه صاروا يهود. فعادوه وصاروا يهود يعني أنهم عادوه عداوة كأولا وهم يهود من الأصل يعني من بني إسرائيل لكن صاروا يهود لأنهم رفضوا مبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان به. يقول البخاري حتى وأما قولوا هدنا إليك قال حائد تائب. وأما قولوا هدنا إليك إن هدنا إليك فإنه حائد تائب بمعنى قول حائد تائب حائد تائب حائد تائب يعني من التوبة يعني تبنى إليك معنى هدنا إليك يعني تبنى إليك ورجعنا إليك هذا معناها في العربية. قال حدثنا مسلم حدثنا مسلم قال حدثنا قرة قال حدثنا محمد بن زياد محمد بن زياد قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي عشرة من اليهود. يقول عليه الصلاة والسلام لو آمن بي عشرة من اليهود آمن اليهود كلهم. لو آمن عشرة آمن اليهود لكن ولا آمن ولا ثلاثة ما إلا قليل يمكن ثلاثة أربعة آمن لكن عشرة ما آمن. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.